بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا كما سبق في كتاب الطلاق، ومر بنا ما يتعلق بتعريف الطلاق وأقسامه وحكمه، وكذلك أيضا من الذي يوقع الطلاق والشروط المعتبرة في ذلك. ثم وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: هو جائز للمكلف مختار ولو هازلا. وقد مر بنا أن من أهل العلم من يرى وقوع طلاق الهازل، ومنهم من لا يرى وقوع طلاق الهازل. فمن هم الذين يرون أن الهازل المازح يقع طلاقه؟ الشافعية والحنفية. والذين يرون أن الهازل لا يقع طلاقه؟ الإمام أحمد والإمام مالك. الإمام أحمد والإمام مالك يرون أن الهازل والمازح إذا طلق فإن طلاقه لا يقع، لقول الله عز وجل: فإن عزم الطلاق قال وهذا ما عزم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوه. ثم قال: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. وقد مر بنا أن الطلاق يكون على سنة ويكون على بدعة. الطلاق الموافق للسنة، الطلاق الموافق للسنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها حاملا، وأن يطلقها طلقة واحدة، ما يقول ثلاث ولا عشر ولا مئة ولا ألف. والطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء. وهناك طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة، ومن أهل العلم من قال إنه طلاق موافق للسنة. هذا الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة، قالوا طلاق الصغيرة والآيسة. الصغيرة تحيض أو لا تحيض؟ لا تحيض. والآيسة انقطع الحيض، إذن يطلقها متى؟ في أي وقت. يعني التي تحيض لو أنه جامعها في طهر لا يطلقها في هذا الطهر حتى تحيض ثم تطهر ثم له أن يطلق. أما الآيسة كبيرة السن وكذلك أيضا الصغيرة، فهذه طلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة، له أن يطلق في أي وقت إذا احتاج إلى ذلك. كذلك أيضا غير المدخول بها، من أهل العلم يقول إن طلاقها لا يوصف بسنة ولا بدعة، ولذلك يجوز طلاقها ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا. ومن أهل العلم يقول أيضا من الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة طلاق الحامل، ومن أهل العلم يقول إنه طلاق موافق للسنة. على كل حال، مر بنا في الدرس في الأسبوع الماضي أن هناك ست صور يجوز فيها طلاق الحائض. الحائض كما هو معلوم يحرم على من يعرف الحكم أن يطلق زوجته في حال حيضها، لا يجوز له ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته كما في الصحيحين وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، ثم ينتظر حتى تحيض، ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق بعد ذلك، فإن شاء طلق بعد ذلك. لكن هناك صور يجوز فيها أن يطلق الإنسان الحائض ولا يأثم. ست مرت بنا في الدرس السابق يا أخانا عبد الملك. أخونا عبد الملك لا يستحضر منها شيئا. طيب، نريد واحد حديث عهد الزواج. ويعرف نفسه لا يعرف نفسه مش داري. يلا الزواج ما عاد فكر طلاق. طيب انك نعم الطلاق في حال ما اذا حكم الحكمان، يعني اذا حصل نزاع بين الرجل والمراه ثم بعد ذلك ساءت الاحوال فهم يعني اولياء الزوجه جعلوا حكما من طرفهم واولياء الزوج جاءوا بحكم من طرفهم، اتفق الحكمان بعد ان سمعا بالقضيه والمشاكل التي دارت بين الزوجين راوا انه لا مصلحه في بقاء الزوجين وقرروا ان الحل الامثل هو الطلاق لما راوا من الامور التي دارت بينهما، فحينئذ يطلق ولو كانت في حال الحيض. طيب الصوره الثانيه الطلاق في حال الخلع، اذا خالعت المراه الرجل وكرهت المقام معه واستعدت ان ترد له ما جاء به فيطلق ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا. الصوره الثالثه كيف طلاق الإله؟ إذا طلاق لا هذا هو إله، هذا الإله أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أبدا، ألا يعاشرها، قد دخل بها وربما يكون بينهم أولاد لكن حصل بينهم نزاع حلف ألا يقربها أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. أما لو قال والله ما يقربها شهرين ومضى شهران ما عليه شيء، إما أن يحنث في يمينه هذا هو الأفضل ويعاشر بالمعروف، وإما أن يركب رأسه ويستمر إلى أن يمضي الشهران ولا شيء عليه، كذلك 3 أشهر 3.5. لكن لو حلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر أو مطلقا إلى الأبد ننتظر 4 أشهر، بعد 4 أشهر نقول له عاشر بالمعروف وإلا طلق، عاشر بالمعروف وإلا طلق. إذا أبى المعاشرة بالمعروف يجبره الحاكم على الطلاق. قال حالة أمس، قلنا فقط يعني حريص على السنة وعلى الشرع، يعني حريص على أن حاضر طلق طلق، فإما أن يعاشر بالمعروف وإما يطلق. هذا الإلاء يعني الصورة التي بعدها طلاق الحائض إذا كانت في حال حمل. معروف أن أكثر العلماء وهو مذهب الجمهور على أن الحامل لا تحيض، وذلك أن الحيض يجعله الله عز وجل غذاء لمن لجنين، لكن الحامل قد تحيض وهذا ثم يدر. وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي في جديد من مذهبه، وذهب إليه الإمام مالك في رواية وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحامل قد تحيض، فإذا طلقها وهي حائض في حال الحمل فإن هذا الطلاق يجوز. طيب الصورة التي بعدها يعني الطلاق المعلق، إذا قال لها إن خرجت فأنت طالق، صادف أنها خرجت في وقت الحيض يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. لو قال لها إذا قلت كذا وكذا فأنت طالق، أو إذا هل هلال رمضان استفتح الشهر الكريم بالطلاق، قال لها إذا هل هلال رمضان فأنت طالق، دخل هلال رمضان وهي حائض يقع الطلاق أم لا يقع؟ يقع الطلاق. طيب بقي هذا الست يعني إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، رجل عقد على امرأة اختلفوا على مسألة من المسائل بعد العقد فقرر أن يطلق، طلقها وهي حائض، هذا الطلاق لا يوصف بالبدعة قبل الدخول. إذا معنا كم صور؟ كم معنا صور؟ سيف مستعد تعيدها بسرعة؟ لا؟ طيب إيش اللي معنا؟ ايش السؤال؟ اذا طلقها قبل الدخول فان كان قد سمى لها مهرا فيثبت لها نصفه، ان كان لم يسم لها مهرا ليس لها الا متعه مطلقه وليس عليها عده مطلقا. خلاص انتهى، ايش الدوله؟ قال يطلق ما عاد يأخذ شيئا، بل إذا بقي مهر يزيد يدفع نصف المهر، ما يسترد أي شيء، طلقها لماذا بأي حق يأخذ عنده؟ يعني ما له أي حق إذا طلقها قبل الدخول وكانوا قد سموا مهرا إضافة إلى ما قد أخذت، فيثبت لها نصف المهر. إذا كانوا لم يسموا مهرا فيثبت لها كم؟ متعة مطلقة فقط، ما لها أي شيء، ليس لها مهر. المهر يثبت كما سبق بالدخول أو الموت. لو أنه عقد عليها ولم يسم مهرا ثم مات يثبت لها المهر، مهر المثل. في هذا مهر المثل، لكن في المطلقة هذه مهر المثل. إن كانوا سموا في النصف، إن لم يسموا ليس لها شيء. لكن الموت، العلماء يقولون الموت بمنزلة الدخول، سواء مات هو أو ماتت هي. لو أنها ماتت هي يثبت لها المهر، يعني المال يزيد مهر، يزيد دفع المهر، ليس له إلا الميراث، ليس له إلا الميراث. إن كان إن كانت أرملة وعندها أولاد يرث الربع، وإن كانت ذكرا يرث النصف من المهر ومن الشرط ومن الذهب ومن الكسوة، وذاك عندها أشياء أخرى. طيب، على كل حال يقول هو جائز من مكلف المختار ولو هاجر لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيرة التي قبله. قد مر بنا أنه إذا طلقها الرجل في حيض سابق، يعني رجل طلق امرأته وهي حائض، قلنا له هذا الطلاق طلاق بدعي وأنت آثم والطلاق محسوب، والطلاق محسوب. طبعا هذا على الراجح، وإلا من أهل العلم من يقول الطلاق لا يحسب جملة تفصيلا، منهم من يقول لا يحسب ولا إثم عليه، منهم من يقول يحسب مع الإثم. أربع أقوال كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في 33 مجموع الفتاوى. على كل حال، لو طلق الرجل امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق هذا غير مشروع، أمسكها. قال طيب أنتظر، كانت في اليوم الأول من الحيض، طهرت من الحيض، قال وطلق الآن؟ قلنا لا. طيب الآن طاهر لم أجامعها فيه؟ قلنا لا يجوز. طيب متى أطلق؟ قلنا بعد أن تحيض المرة الثانية وتطهر طلق. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، يعني ألغى له الطهر السابق، مع أن الطهر السابق طويل، يعني هي كانت حائض فألغى له الطهر، قد تبقى 23 يوم أو 25 يوما في حال طهر إلى أن تحيض المرة الثانية ثم يطلق. الدليل على ذلك كما سبق حديث ابن عمر، والإمام الشوكاني أيضا يقول إضافة إلى هذا الكلام الذي هنا في وبل الغمام، قال وأما اشتراط ألا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم فلأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له لم يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلق فيه، انتهى. وقال صاحب طرح التفريق العراقي، قال ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر آخر أمورا، الرابع منها أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معه، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها، قاله أبو العباس القرطبي. طيب قال أو في حمل قد استبان، يعني يجوز له أن يطلق امرأته في حمل قد استبان. ما الفرق بين حمل قد استبان وحمل لم يستبن؟ يعني هناك ما يسمى بالحمل الوهمي، ما هناك حمل حقيقة، هذا يعني ترجع المرأة حكمها حكم المرأة الطاهر. إن كان في طهر قد جامعها فيه لا يجوز، في حال الحيض لا يجوز، في طهر لم يجامعها فيه جاز له الطلاق. أما إذا بان الحمل، أجرت فحص مثلا وثبت أنها حامل ولو في الأسبوع الأول جاز له أن يطلق، وكان طلاقه طلاقا موافقا للسنة. ومن أهل العلم من يقول طلاق لا يصب بسنة ولا بدعة، المهم أنه على القولين طلاق جائز، وطلاق مشروع. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد 15 صفحة 8 قال: وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره، لأن عدتها أن تضع ما في بطنها انتهى. وقال ابن قدامة في المغني 7 صفحة 400 قال: ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، وليست مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها. ما أدري من أين دخل على بعض العامة، وقد جاءني عدد كبير منهم في فترات متقطعة ويسألون، يأتي من يأتي ويقول: فلان هذا طلق امرأته وهي حامل، وأن تعرف أن طلاق الحامل لا يقع. فأنا أعرف عكس هذا، من أين أعرف هذا؟ أن تعرفني بما لا أعرف؟ أنا الذي أعرف أن طلاق الحامل يقع بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء. ووقائع أخرى، يأتي بعض العامة ويقولون: هذا طلق وهي حامل، طلاق الحامل لا يقع. طلاق الحامل يقع كما نقل ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما بالإجماع، بالإجماع طلاق الحامل يقع. الخلاف في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، من أهل العلم يرى أنه يقع، ومنهم من يرى أنه لا يقع كما سيأتي الكلام عليه. أما الحامل فطلاقها موافق للسنة، وبعضهم يقول ليس سنيا ولا بدعيا، لكن العلماء اتفقوا من الطرفين على أن هذا الطلاق جائز وواقع. ولهذا يحتاج إلى التنبيه، ما أدري من أين دخل على بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع، من أين؟ والعلماء متفقون على خلاف هذا أن طلاق الحامل يقع. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. غير هذه الصفة ما هي؟ أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض. إذن الطلاق إما أن يكون في طهر لم يجامع فيه، أو في حال الحمل، هذا طلاق مشروع موصوف بالسنة، أو طلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة وهو الذي سبق ذكره. وإما أن يكون طلاقا بدعيا، والطلاق البدعي على قسمين: طلاق بدعي من حيث العدد، وطلاق بدعي من حيث الصفة. طلاق بدعي من حيث العدد، يقول لها طالق 100، هذا طلاق بدعي خالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ماذا قال؟ قال الطلاق طلقتان، ولا قال الطلاق مرتان؟ الطلاق مرتان، ما قال الطلاق طلقتان. هذا يقول طالق 3 وقعت 3. طيب ما رأيك لو أنك بعد الصلاة قلت: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. كم سبحت وكم حمدت وكم كبرت؟ من مرة مرة فقط، هذا مثل طالق 3، مثل سبحان الله 33، مثل سبحان الله 33. فهذا طلاق بدعي من حيث العدد، سيأتي الكلام عليه تفصيل القول فيه وكلام العلماء في ذلك، لكن هذا الكلام توطئة لكلام ابن القيم الذي سيأتي قراءته. إذن الطلاق على قسمين: سني وبدعي. الطلاق البدعي ينقسم إلى قسمين: بدعي من حيث العدد، والثاني بدعي من حيث الصفة. البدعي من حيث العدد أن يقول لها طالق طلقتين، أو طالق 3، أو 100، أو 1000، مثل ما يفعل بعض أهل صنعاء: يا 1000 طالق وطالق. هذا طلاق بدعي غير مشروع، خلافا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما يندم الذين يتعجلون ويطلقون 3، أول مرة طالق 3، أبدا 3 ولا عبش فيها، وبعدها أفتون الأجورين. أنا واحد يقول كان مختل، واحد يقول كان في حالة نفسية، واحد يقول كان غضبان غضب شديد إلى أقصى درجات الغضب، والثالث يقول يعني لا يدري، وكم من الناس الذي يأتي ويندم. فعلى كل حال هذا طلاق بدعي من حيث إيش؟ العدد ولا الصفة؟ العدد. الطلاق البدعي من حيث الصفة أن يطلق إما في حال الحيض، وإما أن يطلق في طهر جامع فيه. يقول لك طيب دخل الشيطان بيننا، أنا أريد أطلق، بعد أن طهرت في يوم وجامعها حصلت مشكلة، أراد أن يطلق، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. قل له انتظر، إلى مدى؟ قلنا إلى أن تحيض. قال عاد أول يوم باقي 26 يوم. قلنا وباقي بعد 26 يوم 7 أيام حق الحيض، وبعدها تطهر وتغتسل، وبعد ما تغتسل تقول لك اغتسلنا ما الحكم؟ أن بعدها إما يطلق وإما أن يكون قد راجع نفسه. ماذا تتوقعون من أي رجل عاقل حصل دخل الشيطان نزغ بينه وبين امرأته وهو مستقيم على أمر الله وقاف عند حدود الله؟ قيل له أنت الآن جامعتها في هذا الطهر؟ قال نعم. قيل له لا يجوز لك أن تطلق حتى يأتي الحيض وتحيض وتطهر. مع هذه الأيام ترجع الأمور في الغالب إلى مجاريها. هذا مقصود الشرع، مقصود الشرع من التطهير في مثل هذا لئلا يحصل الانفكاك والطلاق، ولئلا تنهدم الأسرة، وليراجع كل واحد منهم نفسه. يأتي يقول طلق، ما لا يجوز، أنت آثم لو طلقت، حرام عليك. ما العمل؟ قلنا انتظر 3-4 أيام. ما طلق؟ قال لا. الآن الحمد لله صلحت الأمور. يحصل يعني المرأة التي ترضع في الغالب أنها ما تحيض، في الغالب أن المرأة في حال الإرضاع ما تحيض. الآن رجل امرأته طهرت من النفاس، وبعد ما طهرت من النفاس ما قد جامعها، حصلت مشكلة فطلق. الآن هذا الطلاق من حيث السنة والبدعة طلاق سني أم بدعي؟ سني. معنى سني مش معنى يقول لك بعض النساء تسمع قال أيوة قد معهم حتى سنة في الطلاق، يقول لك من السنة من يطلق، كل واحد يروح يطبق السنة. لا، ليس هذا المقصود. المقصود الطلاق الموافق للشرع، الطلاق السني أي الموافق للشرع. وهناك طلاق في أوقات أو من حيث العدد لا يجوز، وليس المعنى أنه من السنة مثل 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر وهذا أن من السنة يروح يطلق. لا، ليس هذا المقصود. فحينئذ بعض النساء إذا طهرت مثلا طهرت من النفاس ولم يجامعها زوجها طلقها، هذه الآن ترضع ولدها. بعض النساء تبقى بدون حيض بسبب الرضاع سنة وسنة ونصف، هذه عدتها مستمرة والنفقة جارية، هي مستفيدة، ينفق عليها طعام وشراب وعلاج، يأتي وقت العيد كسوة عوادة، ولو احتاجت إلى مصاريف أخرى يلزمه، إلى أن تحيض 3 حيضات تنتهي عدتها. إلا في المرأة التي ارتفع حيضها، وهذه مسألة يعني نشير إليها فقط على عجل وإلا استأتي، إلا في حق المرأة التي ارتفع حيضها ولا يدرى ما سبب ارتفاعه. يعني هناك امرأة ارتفع حيضها سببه دخلت في سن الإياس، خلاص هذه تعتد بكم؟ 3 أشهر. امرأة ارتفع حيضها بسبب الرضاع، حينئذ نقول ننتظر حتى تحيض ولو بعد سنة وأكثر، لأن السبب هو الرضاع، فالحيض مستمر لكن ينقطع بسبب الرضاع في الغالب. طيب امرأة انقطع عنها الحيض بسبب أدوية ومرض، ننتظر عدتها 3 حيض، لكن امرأة انقطع حيضها لا يدرى ما السبب، فحوصها الطبية لا هي مرضع، ولا هي عمرها في 30 ولا في 40، ولا عندها أدوية ارتفع الحيض بسببها، ارتفع أصبحت لا تحيض، ما العمل؟ كم تعتد؟ نقول منتظر 20 سنة أو 10 سنوات، يتضرر الزوج وتتضرر هي، ما الحل في مثل هذه الصورة؟ نعم، ها؟ لا، ليش 3 أشهر؟ لو كان الدين بالرأي الخلاصة والمسألة ستأتي تفصيلا إن شاء الله، لكن اختصار الوقت، قضى في هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنها تبقى سنة، أنها تبقى سنة. أولا حسب لها 9 أشهر حق الحمل و3 أشهر مثل الآيس، جمع لها الكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من الصحابة، قضى بأن من ارتفع حيضها ولا يدرى ما هو السبب، ولا يدرى ما هو السبب، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في الكلام على العدة. لكن نرجع إلى ما نحن فيه. طيب إذا علمنا أن الطلاق من حيث السنة والبدعة ينقسم إلى قسمين، سني وبدعي. البدعي ينقسم إلى قسمين، بدعي من حيث العدد وبدعي من حيث الصفة. البدعي من حيث العدد أن يطلق طلقتين 900,000 ونحو ذلك، والطلاق السني من حيث العدد يطلقها طلقة واحدة. قال طيب أنا أريد أتخلص. طيب من أجبرك؟ طلق طلقة واحدة وانتظر حتى تنتهي العدة ولا تراجعها، لا تراجع، تجبر على ذلك ما تجبر على ذلك. فهذا الطلاق مشروع. وكم من أناس يستعجل ثم يندم. ولذلك جعل الشرع مثل هذا، الطلقة الواحدة تأديب لك وتأديب لها. تأديب لك متى؟ إذا استعجلت يندم بعد أيام لو ندم. الحمد لله ندم لا زال في الأمر متسع، راجع بدون عقد، بدون شهود، بدون رضا، بدون رضا ولية، بدون رضا أحد، تراجع. فهو تأديب لك، حسبت عليك طلقة لأنك تعجلت. وإذا كان تأديبا لها تشعر هي طلقت صارت مطلقة، تراجع حساباتها، فربما استقامت وصلحت أحوالها، تركتها كان منها من خلل أو تقصير إن وجد. إن كانوا جميعا مصرين ومقتنعين فرصة معهم زمن العدة، كل واحد يراجع نفسه، اقتنعوا بالطلاق كل يخلف الله عليه بخير هو وهي. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال فتضمن هذا الحكم أن الطلاق أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. إذن يطلقها إما في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل بشرط بعد أن استبان الحمل، بعد أن ظهر وتيقن أنها حامل. قال والحرامان أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه. هذا في طلاق المدخول بها، هذا في من دخل به، أما غير مدخول بها قبل الدخول لا حكم آخر كما سيأتي. طيب إذن هذا من محاسن الشريعة ومن الرحمة بالنساء قبل الرجال وبالنساء والرجال معا. رجل يعلم أنه يحرم عليه أن يطلق امرأته في حال الحيض، من النساء من إذا جاء زمن الحيض تسوء أخلاقها لأنها آلام وأضرار وأمراض ونحو ذلك، قد تسوء أخلاقها، ما طاوع الزوج في كثير من الأشياء. الزوج لو صدق نفسه طلقها، قلنا له اصبر، حرام عليك أن تطلقها في حال الحيض، انتظر إلى أن تطهر، بعد أن تطهر وتغتسل إن شئت أن طلق. ما هو إلا يمر يوم يومان ثلاثة أيام راجع نفسه وترك تلك النية. إذن هذا من رحمة الله به وبها. كذلك أيضا يكون تكون قد طهرت وجامعها في ذلك الطهر، قلنا له حرام عليك أن تطلق الآن، اصبر. طيب الشيطان حاضر، هي قالت هي فعلت، قلنا وإن قالت وإن فعلت طاعة الله ورسوله خير لك. الله تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انتظر حتى تحيض ثم تطهر. الغالب أنه ما تأتي هذه المدة إلا وقد رجع عن ذلك القرار وذلك العزم. طيب إذن طلاق الحائض حرام، طلاق المرأة في طهر جامعها زوجها فيه حرام، هذا في حق المدخول بها. أما التي طلقها التي لم يدخل بها الزوج، عقد عليها ثم حصلت مشكلة قبل الزفاف وطلق. وكم من الناس يقع في مثل هذا، يقع في مثل هذا. والإشكال مرة من المرات جاء إلي شخص قال إنه عقد على امرأة سلم ما سلم وكتب ما كتب من المهر، ثم اختلفوا على الفستان قبل الزواج بأربعة أو خمسة أيام، فطلق أو نياب الزوجة لا يعرفون. جاء وقال الآن مشكلة، هو بعض أقاربه مشكلة كبيرة، الآن كيف نفعل؟ قالوا قد ذهبوا إلى الفقيه في القرية وكتب لهم إرجاع مراجعة، طبعا هذا الفقيه يحتاج إلى حبس وتأديب. لماذا؟ كيف تكتب مراجعة لامرأة مطلقة قبل الدخول ليس لها عدة انتهى ما بينهما؟ لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا بعقد جديد ومهر جديد. قال لو عرف أبوها ما عاد يزوجها أبدا ولا يعقد أبدا، يقول إذا كنت طلقتها قبل الدخول هذا عاد يعني قبل الزواج، كيف بعد الزواج؟ فقال الآن ما الحل؟ قال والمهر 500,000 والشرط الذي دفعه 1,000,000 وكسر. ولو علم الأب ذهب المهر وذهب الشرط وساءت العشرة وقعت مشكلة، فما هو الحل بينهما؟ قلنا لو لابد من عقد جديد ومهر جديد، لابد من هذا. والآن هي طلقت قبل الدخول تستحق 250,000 من 500. طيب الحل بدون مشاكل؟ قلنا الحل بدون مشاكل، هاتوا الأخ اللي كان وصلت معهم، قل له نريد أن نكتب العقد الأول حصل فيه يعني خطأ، حصل في العقد الأول خطأ فيعتبر العقد الأول لاغي، نريد أن نعقد من جديد. يأتي هذا الذي عقد يكلم والد الزوج يقول له حصل خلل، حصل خطأ، حصل شيء، فالعقد الأول لاغي، نريد أن نكتب نعقد الآن من جديد، من أين نكتب؟ نوثق ونسأل نختم بالمحكمة. المهم يفهمه أن هذا العقد عقد جديد مستأنف، وأن العقد الأول وجوده وعدم وجوده سواء، دون أن يقول له قد طلق، لتفاديا لحصول المشكلة. قلنا ودبلوا له المهر، دبلوا عليه المهر. الآن قد استحقت من الأول كم؟ 250 من 500. فعلوا له الآن يعني قلوا المهر الآن 750، من أي يبقى في ذمته السابق واللاحق؟ فعلوا 750 المهر، لأنهم يعني قد اتفقوا من قبل على 500، قلنا زدوا 250، صيروا عند الرجل وكلموه على هذا، وذهبوا وكلموا الرجل مشت عليه، مشت على والد الزوجة وهذا راضي، قال جيدوا حتى فوق 5-5. المهم خارجين المشكلة مع أهلي ومع أهله. فهذه عواقب العدلة، كيف تحسب على طلقة؟ تحسب عليه طلقة، ما بقي له إلا طلقتان فقط تحسب. قلنا له اكتبوها للطلاق، اكتبوا يكون عند الزوجة وعند الزوجة ورقة، بعد فترة تكلم أهلها إنه قد حسب من أجل ما عاد يطلق ويحسب له 30 جديد. فقلنا له لا بد اكتبوا الطلاق أولا، اكتبوا يبصل ويوقع وشهود، وخلوا ورقة عند الزوجة، ورقة عند هذا الأمين الذي كان قد راجع وكان يستحق السجن والتعزير. طيب هذا سيأتي، هو نفس السؤال يعني، هذا سيأتي إن شاء الله. طيب سيأتي. طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا أو طاهرا، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال وفي وقوعه، ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل الرجعة خلاف، يعني الطلاق البدعي طلاق الحائض فيه خلاف. جمهور العلماء بما فيهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، جماهير السلف والخلف ما فيهم الأئمة الأربعة، أن طلاق الحائض يقع مع الإذن في حق من كان يعرف الحكم، أما الجاهل يقع ولا إذن عليه لأنه جاهل، فمن كان يعرف الحكم فيقع الطلاق وعليه الإثم، وعليه الإثم، ويراجعها وينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يطلق طلق. ودليل على أن الطلقة الأولى تحسب ما في صحيح مسلم، أن عبد الله بن عمر صاحب القصة في هذا الباب الذي طلق امرأته وهي حائض، سئل أحسب التطليق؟ قال نعم، حسب التطليق قال نعم، وصاحب القصة والذي وقع منه أحسب التطليق؟ قال نعم. وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة استدلالا بهذا. ذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وجماعة على أن طلاق الحائض لا يقع، طلاق الحائض لا يأثم ولا يقع طلاقه، يأثم ولا يقع طلاقه. ما هو الدليل؟ يعني الذين ذا القول الثاني هذا قالوا يأثم ولا يقع، كيف يحسبه لا يقع؟ أنا أقول لك القول الثاني الله يحفظك، خلاص إذا إيش الإشكال؟ طيب على القول الأول الله يعينه بالسلام والعافية، لكن يعني أنت استوقفت أنا وحيد في القول الثاني. القول الثاني أن الطلاق لا يقع مع الإذن في حق من يعرف الحكم، وهو قول من سبق ذكره. ما هو الدليل؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب كيف أجابوا على حديث ابن عمر؟ قالوا حديث عبد الله بن عمر قال لم تحسب تطليقه، كان هذا اجتهاد منه، هذا كلام منه واجتهاد منه. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مره فليراجعها، لأن الأول قال يراجعها، وإنما تكون مراجعة بعد إيش؟ بعد طلاق. الآخر قالوا لا، المراجعة قد تطلق على غير الطلاق، تطلق بمجرد الرد، تطلق على الرد كما قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجع بعد الطلقة الثالثة. والمقصود يتراجع يرجع كل واحد منهما للآخر، وليست الرجعة المعروفة. على كل حال هذه المسألة الخلاف فيها قوي وقوي جدا، والمخالف فيها أئمة. وإن كان الجمهور يقولون حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الرجل ما تعبد بهذا، هذا فيما يتعلق بالعبادات والقربات، والطلاق عبارة عن حل عقد، حل عقد، ما يتعبد بمثل هذا، تعبد لله عز وجل بحل العقد. الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، والغرض من قراءة هذا الكلام بيان أن المسألة كبيرة، وأن المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. وما كافي تقول الأئمة الأربعة والجمهور، القول الثاني أيضا قال به أئمة ولهم يعني نظر ووجهة نظر، وهم أيضا عندهم من الفهم والذكاء والنباهة ما عندهم. ويكفي أن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فأئمة جبال. فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله في وبر الغمام لما تكلم على هذه المسألة، مسألة الطلاق البدعي، قال: وهذه المسألة من المعارك التي لا يجول في ساحاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه يتيح المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى، ومؤلفات ابن القيم كالهدي الذي وزاد المعاد. وقد جمع العلامة محمد بن الوزير في ذلك مصنفا حافلا. الشوكاني يقول: وجمعت أنا رسالة فيها حاصل ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه في ذيول المسألة، وقررت ما ألهم الله إليه، وذكرت في شرح المنتقى أطرافا من ذلك إلى آخر كلام. هذه مسألة كبيرة. الراجح والله أعلم من كلام العلماء في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم في من كان يعرف الحكم. رجل طلق امرأته في حال الحيض، قلنا وقع الطلقة، وأنت آثم إن كنت تعرف الحكم، وأنت آثم إذا كنت تعرف الحكم. فلأن ابن عمر قال حسبت عليه تطليقة وهو صاحب القصة، هذا فيما يتعلق بالطلاق البدعي من حيث الصفة. الطلاق البدعي من حيث الأدب الذي هو طلاق طالق بالثلاث، سواء قال لامرأته كما يقول شيخ الإسلام أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق مبتدأ وخبر عدو محوي، فأني قال أنت طالق مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع بالمبتدأ وخبر مرفوع بالمبتدأ فودعنا الله، أو قال طالق طالق طالق على سبيل التأكيد، يأكد الكلام طالق طالق، زاد يرفع صوته طالق مد الصوت فيريد أن يؤكد. قالوا سواء قال أنت طالق أنت طالق، أو قال طالق طالق، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، أو قالها في الصباح طالق يا واحد يراجع في الظهر تقل بينكم أولاد تراجعين هي طالق إضافة إلى طاقة الصبح يا واحد في العصر مالك فلان جاء يراجعك وذكرك بالله طلق وأنت من أينك هي ست طالق الآن هذا طلق ثلاث مرات والأول قال طالق ثم طالق والثاني قال طالق طالق والنحو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فما الحكم اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الأول أن هذه الطلقات الثلاث سواء قال ثلاث أو مئة أو ألف أنها لا تقع إلا طلقة واحدة والقول الثاني أن الثلاث تقع إذا قال لامرأة طالق ثلاث وقعت ثلاث تعرفون قول من هذا؟ قول عمر وافقه أكثر الصحابة وقال به الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أنه إذا قال لامرأة طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق طالق طالق وقعت ثلاث وبانت منه ولا تحل إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها ثم يطلق ثم تنقضى العدة دون أن يراجع فتحل للأول يستأنف طلاقا جديدا هذا القول الأول في المسألة ما هو الدليل؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضى هذا الحديث حديث ابن عباس قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ثلاث واحد وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر قيل ست سنين لأن عمر خلافة عشر كسر وست سنين من خلافة عمر ثم قال إن الناس قد تتايعوا استعجلوا في أمر كان لهم فيه أمان فلو أمضيناه عليهم من باب السياسة الشرعية من باب العقوبة والزجر والتنفير لهم عن التهالك في مثل هذا الأمر فأمضاه عمر من هذا الباب من أجل أن يحاسب الناس حسابهم في هذا الباب وقبل هذا من قبل من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ به الأئمة الأربعة وكل واحد منهم إمام جبل شافعي مالك أحمد وجماهير السلف والخلف على أن من طلق على هذه الصفة وقع الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى لأن البينونة على قسمين بينونة كبرى وبينونة صغرى تعرف الفرق؟ إيشو؟ ما هي البينونة الصغرى؟ وين البينونة؟ الذي طلق هاي أنك يراجع وين البينونة؟ ويستطيع يراجع في الأهل نعم يعني البينونة الصغرى التي تحل بعقد جديد مهر جديد يعني طلقها الطلقة الأولى وانتهت العدة إذا انتهت العدة بانت منه لكن بينونة صغرى لو تقدم بعقد جديد مهر جديد يجوز أو لا يجوز يجوز طلقها الطلقة الثانية وانتظر إلى أن انتهت العدة ولم يراجع بعد أن انتهت العدة رجع له عقله أرادها ورغبت هي عقد جديد مهر جديد لكن لو لم ترغب هل له عليها سبيل؟ لا سبيل له عليها يقول ما طلقت إلا واحدة قلنا وإن كانت واحدة قد انتهت العدة كان لك حق المراجعة في زمن العدة أما بعد انقضاء العدة لا حق لك إلا برضاها فإذا لم ترضى فلا سبيل لك عليها على كل حال فهذا الطلاق الثلاث عند جماهير العلماء يقع ثلاثا وعند ابن عباس وتلميذ ابن عباس عطاء وقيل إنه مذهب عثمان ومذهب كذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف وذكر أيضا بعض الصحابة الآخرين في هذا ومذهب ابن حزم ومذهب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ المقبل وجمع من علماء الإسلام على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة الطلاق الثلاث يقع واحدة دليلهم حديث ابن عباس هذا أن الطلاق على عهد رسول الله ثلاث كان يقع واحد وعلى عهد أبي بكر إلى أن مات والطلاق الثلاث يقع واحد وست سنوات من خلافة عمر والطلاق الثلاث يقع واحد قالوا إذن هذا الذي استعجل يأذن لأنه طلق على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير كتاب الله فإن في كتاب الله طلاق مرتان، ما قال الطلاق طلقتان، قال الطلاق مرتان. وكون هذا يأتي ويقول طالق ثلاث، مثل ما ذكرنا لكم سابقا، مثل الذي يقول بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تسبيحة واحدة وتحميدة واحدة وتكبيرة واحدة. وإلا لو فتح هذا الباب شخص من الصباح إلى الظهر أو إلى المغرب وهو يسبح، جاء شخص وقال له كم سبح؟ قال 1000، قال له سبحان الله 1000، هل يكون هذا مثل هذا؟ الجواب لا. على كل حال هذه المسألة أيضا فيها خلاف وخلاف قوي، والراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق 3 يقع واحدة، إلا إذا كان عندنا قاضي حاكم وتحاكموا إليه، فالراجح ما قاله القاضي. إذا لم تتخللها مراجعة فإنها طلقة واحدة، إذا لم تتخلل مراجعة، لو راجع، لو أنه راجعها حتى لو لم يقربها، حتى وإن لم يقربها ثم طلق يكون طلقة ثانية. شيخ الإسلام يقول إذا لم يحصل مراجعة ولا انقضاء عدة وعقد جديد فإنها طلقة واحدة، ولو حصل بينهما فاصل بين الطلقة. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، ولو بالأيام، بالدقائق، بالساعات، بالأيام، بالشهور. طبعا بالشهور ستنتهي العدة أصلا، تنتهي عدتها، وبعدها يطلق مثل ما يطلق امرأة أجنبية، أو قال لزوجها الجيران أنت طالق، لا يقع. طيب نقف عند هذا لأن الوقت قد جاء، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الشوكاني رحمه الله قال: وفي وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل الرجع خلاف، والراجح عدم الوقوع، وهذا هو الراجح. إلهي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كالمعتاد الإعلان عن محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل أحمد الجبلي، وذلك في مسجد النور السوق المركزي، وخطبة الجمعة له في مسجد مالح. طيب، السؤال الأول: من طلق في حيض ثم راجع ثم طلق في طهر، هل تعتبر طلقتان أم طلقة؟ كما مر بنا في الدرس القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا بما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، ومن قال بقولهم أن طلاق الحائض طلاق بدعي يقع، وعلى المطلق الإثم إن كان يعرف الحكم، فإذا راجعها فليس له أن يطلقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، وإنما يطلقها إذا أراد بعد الطهر الآخر. عليه أن يراجع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حال الحيض كما في الصحيحين، قال لأبيه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فعلى كل حال الطلاق في الحيض يقع، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فإذا راجعها فالطلقة محسوبة عليه على أي تقدير، فإذا أراد أن يطلق بعد ذلك فلا يطلق في الطهر الذي يعقب الحيضة الذي طلق فيها، وإنما في الطهر الذي بعده. لا يطلق في الطهر هذا، هل تطلق في الطهر الثاني؟ لا، في الطهر هذا، في الطهر الذي يلي الحيضة لا، تقع طلقة واحدة، لكن لو طلقها في الطهر الثاني تقع طلقة ثانية، ويكون قد طلق طلقتين. يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها بعد سنة، فهل يلزمه عقد جديد ومهر كسوة جديدة وذهب؟ طيب، هذا السؤال الأول: إذا كان الرجل قد طلق امرأته ثم انقضت عدتها إذا كان طلاقا رجعيا طلقة الأولى أو الثانية، سواء انقضت عدتها بعد 3 أشهر 5 أشهر سنة أكثر أقل، المهم أن العدة قد انقضت، لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، يتفقون كأنما هو خاطب جديد، سموا المهر، يتفقون على ما اتفقوا من المال الذي يريد أهل الزوجة أو الزوجة، وكأنما خطبها لأول مرة، وتحسب عليه الطلقة الأولى إجماعا، طالما أنه لم يتخلل ذلك أن تزوجت بغيره فتلك الطلقة الأولى تحسب عليه إجماعا. الذي فيها خلاف ما لو أنه طلقها وانقضت عدتها، طلقها هو الطلقة الأولى فانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر بعده، ثم طلقها الثاني هذا وانقضت عدة منه، أراد الأول أن يراجعها، هل تحسب الطلقة الأولى أم لا؟ على قولين أهل العلم، والراجح أن الطلاق الأول يحسب عليه. وأما الصورة التي ذكرت في السؤال فلا شك أن هذا الطلاق يحسب عليه الطلقة الأولى، وإذا أراد أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها ورضا أوليائها فلا بأس، أما إذا لم يقبلوه فليس له عليها سبيل، لأن العدة قد انقضت، وليس التحديد بالسنة متى انتهت العدة، لأن المرأة إذا كانت حامل مثلا عدتها بوقت الحمل، إذا كانت آيسة أو صغيرة تنقضي عدتها بمضي 3 أشهر، إذا كانت ممن تحيض تنقضي عدتها بانقضاء 3 حيض على قول من يعتد بالحيض، و3 أطهار على من يفسر القر بالطهر. طيب، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.